ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أبطل يا ربنا حسدا صامتا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا صامتا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا صامتا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا قويا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا صامتا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا صامتا يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد على الوهن وعلى الكسل، على الوهن وعلى الكسل، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا فيه وفيها، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حقدا دفينا، أبطل يا ربنا الحسد الشديد الصامت، أبطله يا ربنا صامتا كأكلت الأرض، كأكلت الأرض. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، يأكل الجسد، يأكل الجسد، يوهن الجسد، يوهن الجسد، يمزق العضلات، يمزق العضلات، ويحطم ويهش ويهش ويجعل هشاشة في العظام. عليك يا ربنا بالحاسد، عليك يا ربنا بالموكل بالحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا كدابة الأرض، كآكلة الأرض، كدابة الأرض تأكل الجسد، تأكل الجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الآثار. بسم الله أرقيكما والله يقيكما، بسم الله أرقيكم من هذا الحسد، كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل، حسدا صامتا، حسدا صامتا، يأكل الجسد، يأكل الجسد، يأكل الجسد، يأكل الجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد صامتا، يأكل الجسد، يأكل الجسد، أبطله يا ربنا، كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا صامتا، أبطله يا ربنا صامتا، ينخر العظام، ينخر العظم، ينخر العظام، ينخر العظام، ويوتر الأعصاب، ويوتر الأعصاب، ويوتر الأعصاب. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بكبريائك وأمرك يا ربنا، يا من له الأمر، يا من له الأمر، يا من يدبر الأمر، يا من له الأمر، الآن أمرا منك يا ربنا يقضي على هذا الحسد، يقضي على هذا الحسد الصامت، كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل. اللهم يا ربنا أبطل هذا الحسد، يأكل الجسد، يأكل الجسد، يأكل الجسد، يأكل الوالد والولد، يأكل الجسد، ويؤثر في البيت وفي البلد، ويؤثر في المزرعة في المزرعة، ويؤثر في الحلال في الحلال. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد صامتا، كدابة الأرض، كدابة الأرض، كدابة الأرض، كآكلة الأرض، كآكلة الأرض، تأكل الجسد تأكله، تأكل الجسد تأكله. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أخرج يا ربنا موكلها، أخرج يا ربنا موكلها، أخرج يا ربنا موكلها، أخرج يا ربنا المكلف بها، أخرج يا ربنا المكلف بها. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله صامتا، كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا صامتا، ساكتا صامتا. اللهم أبطره يا ربنا ينخر العظام ينخر العظام. اللهم أبطره خفيا مخفيا يؤثر بليل أو نهار يؤثر بليل أو نهار يؤثر في البيت وخارجه يؤثر عند الحلال يؤثر عند المزرعة يؤثر عند الذهاب يؤثر عند الانشغال يؤثر عند الحركة يؤثر عند الحيوية يؤثر عند الأشغال يؤثر عند نعمة يؤثر عند حصول نعمة. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا صامتا خفيا مخفيا. أبطله يا ربنا كدابة الأرض كدابة الأرض تأكل كدابة الأرض تأكل كدابة الأرض تأكل. يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد وعليه وعليه جنده وعليه جنده. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أشد من السحر. اللهم أبطله يا ربنا أعظم من السحر. اللهم أبطله يا ربنا بقوتك. اللهم أبطله يا ربنا وأخرج يا ربنا جنوده وأخرج يا ربنا جنوده وأخرج يا ربنا من اتبعه وأخرج يا ربنا مرسوله وأخرج يا ربنا مرسوله وأخرج يا ربنا عابد الحسد أخرج يا ربنا عابد الحسد أخرج يا ربنا من يعبد الحسد أخرجه يا ربنا سكن الجسد أخرج يا أخرج يا ربنا من يعبد الحسد أخرجه يا ربنا كدابة الأرض تأكل أخرجه يا ربنا يأكل أخرجه يا ربنا يأكل الجسد أخرجه يا ربنا موكلا بأكل الأجساد. اللهم أخرجه يا ربنا يمزق يمزق العضلات. اللهم أخرجه يا ربنا يوهن الجسد. اللهم أطره يا ربنا يوهن الجسد. اللهم أطره يا ربنا يقرب الأجل. اللهم أطره يا ربنا يقرب الأجل. اللهم أطره يا ربنا يقرب الأجل. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطره يا ربنا لأجل القتل. اللهم أطره يا ربنا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وعداوة وعداوة شديدة. أطره يا ربنا كدابة الأرض. أطر يا ربنا هذا الحسد يأكل كدابة الأرض تأكل يأكل كدابة الأرض تأكل يأكل كدابة الأرض تأكل. اللهم أبطله يا ربنا تفرع في الجسد. اللهم أبطله يا ربنا أصله في الأحشاء. اللهم أبطله دخل يا ربنا مع لقمة. اللهم أبطله يا ربنا دخل مع جرعة دخل مع كلمة الحاسد دخل مع نظرة الحاسد دخل مع نظرة الحاسد دخل مع كلمة الحاسد. عليك يا ربنا بمن دخل الجسد مع نظرة وكلمة ومع نفس لئيما ومع نفس آثما ومع نفس طاغية باغية. اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا أبطله يا ربنا متينا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سبب خوفا وضيقا وألما. أبطله أوهن الجسد. اللهم أبطله أوهان الجسد. اللهم أبطله مزق الأوتار. اللهم أبطله نخر العظام. اللهم أبطله يا ربنا أوهان الجسد. اللهم أبطله يا ربنا كاد أن يسل الجسد. اللهم أبطله يا ربنا كان سببا في مرض عضال استدعي للعناية المركزة. اللهم أبطله يا ربنا بحولك. أبطل يا ربنا هذا الحسد يقرب الأجل. أبطله يا ربنا أبطله خفيا مخفيا صامتا يأكل كدابة الأرض تأكل يأكل كدابة الأرض تأكل. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد يأكل. اللهم أبطله يا ربنا يأكل. اللهم أبطله يا ربنا يمزق. اللهم أبطله يا ربنا يأكل الجسد. اللهم أبطله يا ربنا يذهب الفكر. اللهم أبطله يا ربنا يجعل تمنيا للموت من شدة الآلام والأحزان والضر الشديد. أبطله يا ربنا على نعمة. أبطله يا ربنا على حسن جسم وقامة. أبطله يا ربنا على حسن جسم وقامة. أبطله يا ربنا على قوة. أبطله يا ربنا على قوة. أبطله يا ربنا على سلطة. أبطله يا ربنا على سلطة. أبطله يا ربنا على قوة. أبطله يا ربنا على مال. أبطله يا ربنا على مال. أبطله يا ربنا على زواج. أبطله يا ربنا على زواج. أبطله يا ربنا على زواج. أبطله يا ربنا على مال. أبطله يا ربنا على مال. أبطله يا ربنا على نعمة. أبطله يا ربنا على نعمة أسديها وأسديتها. أبطل يا ربنا هذا الحسد يأكل كدابة الأرض تأكل خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اقتله يا ربنا يأكل الجسد. اقتل يا ربنا هذا الحسد. اقتله يا ربنا يأكل الجسد. اقتله يا ربنا كدابة الأرض تأكل. كدابة الأرض تأكل. اللهم اقتله يا ربنا. اقتله يا ربنا يأكل الجسد. اقتله يا ربنا ينخر العظم. اقتله يا ربنا يجلط الدم. اقتله يا ربنا يجلط الدم. اقتله يا ربنا يوهن العضلات. اقتله يا ربنا يوهن العضلات. اقتله يا ربنا يوهن العضلات. اقتله يا ربنا يمزق الأعصاب. اقتله يا ربنا ينخر العظم. اقتله يا ربنا ييبس. ييبس المفاصل. اقتله يا ربنا ييبس المفاصل. اقتله يا ربنا. اقتله يا ربنا. اقتله يا ربنا يخسر الدم. اقتله يا ربنا يخسر الدم. اقتله يا ربنا يبخر. يبخر الماء من الجسد. ينعدم. ينعدم من الجسد. يبخر الماء من الجسد. اللهم ابطل هذا الحسد العظيم. اقتله يا ربنا يأكل الجسد. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. يأكل الجسد. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا ييبس المفاصل. اللهم ابطله يا ربنا ييبس المفاصل. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطله يا ربنا من عين نافلة. ابطله يا ربنا من نفس خبيثة. ابطله يا ربنا من كلمة. ابطله يا ربنا من نظرة. ابطله يا ربنا من عين. ابطله يا ربنا من رجل. ابطله يا ربنا من امرأة. ابطله يا ربنا من قريب. ابطله يا ربنا من بعيد. ابطله يا ربنا من معروف. ابطله يا ربنا من منكور. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطله يا ربنا من انس. ابطله يا ربنا من جان. ابطله يا ربنا من حيوان. ابطل يا ربنا هذه العين. ابطلها يا ربنا قوية. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا يأكل الجسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا صامتا. ابطله يا ربنا صامتا. يأكل الجسد. يأكله. يأكل الجسد. كدابة الأرض تأكل. يا ربنا. يا ربنا. يا ربنا ابطل هذا الحسد. اللهم ابطله يا ربنا. كدابة الأرض تأكل. ابطل هذا الحسد. يأكل. كدابة الأرض تأكل. ابطل يا ربنا هذا الحسد. يأكل. يأكل الجسد. يأكله. يأكل الفكرة. يأكله. يأكل العقل. يأكله. يأكل. يأكل. يأكل. يأكل الأحشاء. يأكلها. يأكل الأمعاء. يأكلها. يأكل القلب والصدر. يأكل العظام. يأكلها. يأكل العصب. يأكلها. يأكل العضلات. يأكل الأطراف. يأكلها. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا أكالا. ابطله يا ربنا آتلا. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا من لئيم. ابطله يا ربنا من لئيم. ابطله يا ربنا كالجحيم. ابطله يا ربنا يقرب الأجل. ابطله يا ربنا أبطله. اللهم ابطله يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا قويا. جر إلى سحر عظيم. جر إلى سحر عظيم. جر إلى سحر عظيم. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطله يا ربنا. يتجدد. يتجدد برؤية الحاسد. يتجدد برؤية الحاقد. يتجدد برؤية العائن. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا قويا. ابطله يا ربنا أكالا. ابطله يا ربنا آكلا. ابطله يا ربنا يأكل. كدابة الأرض تأكل. كدابة الأرض تأكل. ابطله يا ربنا خفيفة. ابطله يا ربنا ثقيلة. ابطله يا ربنا قديمة. ابطله يا ربنا جديدة. ابطله يا ربنا يتجدد. ابطله يا ربنا يتنقل. ابطله يا ربنا في الشق الأيمن. ابطله يا ربنا في الشق الأيسر. ابطله يا ربنا في العضلات. ابطله يا ربنا في الأعصاب. ابطله يا ربنا في الظهر. ابطله يا ربنا في الصدر. الله أكبر. ابطله يا ربنا في الأحشاء. اقتله يا ربنا في الأمعاء. اقتل يا ربنا هذا الحسد. اقتل يا ربنا هذا الحقد. اقتل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحقد. ابطل يا ربنا هذا الغل. ابطله يا ربنا منه. ابطله يا ربنا منها. ابطله يا ربنا من البيت. ابطله يا ربنا من الوالد. ابطله يا ربنا من الولد. ابطله يا ربنا. ابطله. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا يتجدد. ابطله يا ربنا قويا. ابطله يا ربنا عظيما. ابطله يا ربنا متينا. ابطله يا ربنا متينا. ابطله يا ربنا عظيما. ابطله يا ربنا شديدا. ابطله يا ربنا قويا. ابطله يا ربنا صامتا. ابطله يا ربنا صامتا. ابطله يا ربنا صامتا. ابطله يا ربنا قويا. ابطله يا ربنا ياكل. ابطله يا ربنا ياكل. ياكل الجسد. ياكله. يريد القتل والموت. يريد القتل والموت. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا قويا. ابطله يا ربنا عظيما. ومن شر حاسد اذا حسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا يأكل. يأكل جسده، كدابة الأرض تأكل، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا في المزرعة، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في العمل، ابطله يا ربنا هنا وهناك، ابطله يا ربنا على الحلال، ابطله يا ربنا على الصحة، ابطله يا ربنا على حسن جسمه، على حسن جسمه وقامه، ابطله يا ربنا على القوة، ابطله يا ربنا على الحيوية، ابطله يا ربنا على النجاح، ابطله يا ربنا على الفلاح، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا على الزواج، ابطله يا ربنا على الذرية، ابطله يا ربنا على الزواج، ابطله يا ربنا على الذرية، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، سبب الخصام والجدال، ابطله يا ربنا سبب ضيقا شديدا، سبب هما وغما، سبب خمولا وكسلا، الله اكبر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد الى حسد، ابطله يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا خفيا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطل يا ربنا هذا الحسد، سبب آلاما في الجسد، ابطله يأكل الجسد، ابطله يا ربنا سبب الخمول، سبب الخمول والكسل، ابطله يا ربنا يبس المفاصل، ابطله يا ربنا أوهن الجسد، ابطله يا ربنا أوهن الجسد، ابطله يا ربنا مزق، ابطله يا ربنا نخر، ابطله يا ربنا عطل، ابطله يا ربنا ربط، ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا قويا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا بكلماتك، ابطله يا ربنا بأمرك، ابطله يا ربنا واخرجها، واخرج يا ربنا نفسا معه، واخرج يا ربنا نفسا معه، واخرج يا ربنا نفسا حوله، واخرج يا ربنا نفسا معه، واخرج يا ربنا نفسا مع الحسد، واخرج يا ربنا عينا مع الحسد، واخرج يا ربنا عينا مع الحسد، واخرج يا ربنا نفسا مع الحسد، واخرج يا ربنا عينا مع الحسد، اخرجها يا ربنا تأكل، اخرجها يا ربنا كلها تأكل، تأكل الجسد كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل، اخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا العين الآكلة، اخرج يا ربنا الحسد الآكل، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ناخرة، اخرجها يا ربنا كلها، ناخرة ناخرة، مقيدة مقيدة، اخرجها يا ربنا معطلة، اخرجها يا ربنا رابطة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مضيقة، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والشقاق، وعدم الوفاق، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها ضيقا ضيقا في الصدر، اخرجها آلاما في الجسد، اخرجها يا ربنا خوفا وفزعا وهلعا فروعا شديدا، فروعا شديدا، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اللهم اخرجها يا ربنا من العقل والجسد، اخرجها يا ربنا من الفكر، اخرج يا ربنا ذي الاحساد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا خفيا، اخرجه يا ربنا صامتا، ومن شر حاسد الى حسد، اخرجه يا ربنا واخرجها، اخرجه ياكل الجسد، اخرجه يا ربنا ياكل الجسد، اخرجه يا ربنا ياكل الأعضاء، اخرجه يا ربنا ياكل الأعضاء، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا داخلية، اخرجه يا ربنا داخلية، اخرجه يا ربنا احلى، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا يحرق ويحرق، اللهم اخرجه يا ربنا يحرق، يحرق ويحرق، يحرق ويحرق، اللهم اخرجه يا ربنا على القتل على القتل، على الحرق على الحرق، على الضيم على الضيم، على التعب على التعب، على التعب على التعب، اللهم اخرجه يا ربنا مرضا عضالا غريبا، اطره يا ربنا اعجز الطب الحديث فيها، اعجز الطب الحديث فيها، اللهم اطره يا ربنا من العضلات، اللهم اطره يا ربنا من الاعصاب، اللهم اطره يا ربنا من العظام، اللهم اطره يا ربنا من الراس، اللهم اطره من الفقارات، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من الفيتامينات، اطره يا ربنا من الهرمونات، اطره يا ربنا من الغدد، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، ياكل الغدد، ياكل الغدد، اللهم اطر هذا الحسد، ياكل الغدد، ياكل الغدد، ياكل الغدد، ياكل الفيتامينات، ياكل الفيتامينات، ياكل الهرمونات، ياكل الهرمونات، الله اكبر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اكلا اكلا، اكالا اكالا، اللهم اطره يا ربنا، كدابة الارض تاكل، كدابة الارض تاكل، اللهم اطره يا ربنا، قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا يقتل، اطره يا ربنا يدمر، اطره يا ربنا يشتت، اطره يا ربنا على الحوادث، على الحوادث والانقلاب، اللهم اطره يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على التعاسة والنكد، على التعاسة والنكد، على التعاسة والنكد، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، الله اكبر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا أكالا، اقتله يا ربنا أكالا، اقتله يا ربنا قتالا، اقتله يا ربنا قتالا، اقتله يا ربنا مدمرا، اقتله يا ربنا مزلزلا، وزلزلوا زلزالا شديدا، اقتله يا ربنا مزلزلا، زلزله وزلزلها، زلزله وزلزلها، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه مع دورتها، اخرجه من الاطراف يا ربنا، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا علاقا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا بخارا، اخرجه يا ربنا نفسا، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا ريحا، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا اخرجه، ارق يا ربنا ماء، ارق يا ربنا ماء، ارق يا ربنا ماء، ارق يا ربنا ماء، ارق يا ربنا ماء، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اصهر يا ربنا ما جمد، اصهر يا ربنا مجمدا، اصهر يا ربنا مجمدا، اللهم اصهر مجمدا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه من الجسد، الله اكبر، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اللهم ابطل هذا الحسد، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قديما، ابطله يا ربنا جديدا، ابطله يا ربنا يتجدد، يتجدد ويتجدد، يتجدد ويتنقل، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتمدد، ابطله يا ربنا يتعدد، اللهم ابطله يا ربنا يتنقل، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا تثاؤبا، ابطله يا ربنا عطاسا، ابطله يا ربنا ريحا وجشاء، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا مع نفضة الجهد، اللهم احل يا ربنا عقاده، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا ياكل الجسد، ياكل الجسد كدابة الارض تاكل، كدابة الارض تاكل، اللهم اقتله يا ربنا، ومن شر حاسد اذا حسد، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا منهما، اقتله يا ربنا منه ومنها، اللهم اقتله يا ربنا قويا، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتله يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وال أناقة. اطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا كبيرا، اطله يا ربنا ثقيلا، اطله يا ربنا أكالا، اطله يا ربنا قتالا، اطله يا ربنا مزلزلا، اطله يا ربنا مدمرا، الله أكبر، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، يأكل كدابة الأرض تأكل، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا ملتويا، التوى على الجسد كالثعبان كالثعبان، اتى معه ثعبان، اتى معه ثعبان، اتت معه العقارب، اتت معه العقارب، اللهم ابطل هذا الحسد، معه ثعبان، معه ثعبان وحية، معه ثعبان وحية، معه العقارب، معه العقارب والفئران، والصرافير والحشرات، معه المسوس، معه الشياطين، معه المسوس الظالمة، معه الشياطين الآثمة، الله أكبر، اللهم ابطله يا ربنا، اخرجه من الراس والجسد، اخرجه من الراس والجسد، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الذهن، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من الاعصاب، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه يا ربنا من المفاصل، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من الفقرات، اخرجه يا ربنا من اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا من الجلد، اخرجه يا ربنا من الشعر، اخرجه يا ربنا من النفسيه، اخرجه يا ربنا من النفسيه، اخرجه يا ربنا من النفسيه، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا يأكل الجسد، اخرجه يا ربنا موهنا على الوهن، على الوهن، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا الحسد، يا واحد يا صمد، ابطله يا ربنا اكالا، ابطله يا ربنا قتالا، ابطله يا ربنا مدمرا، ابطله يا ربنا مزلزلا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا من الوالد والولد، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قتالا، ابطله يا ربنا مدمرا، ابطله يا ربنا لاجل الخمول، لاجل الخمول والكسل، ابطله يا ربنا مخملا، ابطله يا ربنا مكسلا، ابطله يا ربنا مرقدا، ابطله يا ربنا منوما، اللهم ابطل هذا الحسد، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا مقيدا، مقيدا للجسد، مقيدا للجسد، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا، واخرج النفس معه، واخرج العيون معه، اللهم ابطله يا ربنا، واخرج النظرات معه، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا. ضيق الصدر، ضيق الصدر وخوف وأرعب القلب، أطره يا ربنا أطر. أثر على الرأس، أثر على العقل والإدراك، أثر على المخ والمخيخ، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على المخ والمخيخ. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا أكالة، أطره يا ربنا قتالة، أطره يا ربنا مزلزلة، أطره يا ربنا مقيدة، أطره يا ربنا مدمرة، أطره يا ربنا معطلة، أطره يا ربنا رابطة، أطره منه ومنها. أطر يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطره يا ربنا مخوفة، أطره يا ربنا مقلقة، أطره يا ربنا مؤرقة، أطره يا ربنا مفزعة، أطره يا ربنا مروعة. الله أكبر. وعليك بالحاسد اللئيم، وعليك بالحاسدة اللئيمة، وعليك بالحساد الآثمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم قتلهم تقتيلا. رد الحسد عليهم يا ربنا، اجعله يأكل، اجعله يأكل قلوبهم يا ربنا، اجعله يأكل أجسادهم يا ربنا. رد الحسد على الحاسد والحاسدة، رده يا ربنا على الحساد، رد الأحساد على الحساد، ردها يا ربنا عليهم. اللهم اجعلها تأكلهم يا ربنا، اجعل يا ربنا الأحساد تأكلهم، واجعل يا ربنا، واجعل يا ربنا، واجعل الموكلين يا ربنا يضرونهم يا ربنا، يتمنون الموت ولا يجدون، وينشغلون بأنفسهم دون الآخرين يا ربنا. اللهم عليك بالحساد، عليك بالحساد، عليك بالحساد والعائنين والناظرين، عليك بهم يا ربنا، وذوي الأنفس الخبيثة اللئيمة الشريرة. اللهم يا ربنا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل السوء عليهم والدائرة عليهم يا ربنا، يا ربنا. نصرا لعبدك وأمتك، نصرا للمحسود والمحسودة، نصرا للمعيون والمعيونة، نصرا للمنظور والمنظورة، نصرا للمنفوس والمنفوسة، نصرا لعبدك وأمتك يا ربنا. يا الله الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يبطل الحسد الشديد، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يغلب الحاسد، الآن يا ربنا يغلب الحاسد، الآن يا ربنا يمرض مرضا عضالا يشتغل بنفسه دون الناس يا ربنا. الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل الحاسد، الآن، الآن، الآن يا ربنا يخرج الحسد. الله أكبر. ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد. اللهم أبطل هذا الحسد على الجمال والكمال، وعلى البهاء والنظارة، وعلى الشياكة والأناقة. اللهم أبطل هذا الحسد، أطره يا ربنا كالنار في الجسد، أطره يا ربنا يأكل الجسد، يأكل الجسد كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل. اللهم أطره يا ربنا صامتا، صامتا خفيا مخفيا، صامتا خفيا مخفيا، لطيفا خفيفا، لطيفا خفيفا، لكنه ثقيل، ثقيل عظيم، لكنه ثقيل عظيم في ضره وفي بأسه، في ضره وفي بؤسه. الله أكبر. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الغل، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الغل، أبطل يا ربنا هذه الضغينة، أبطل يا ربنا هذه الضغينة، أبطل يا ربنا هذا العداء، أبطل يا ربنا هذا العداء، أبطل يا ربنا هذه العداوة، أبطل يا ربنا هذه العداوة، أبطل يا ربنا هذه العداوة، أبطل يا ربنا هذه العداوة، أبطل يا ربنا هذه العداوة، أبطل يا ربنا هذه العداوة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها حسدا وحقدا. اللهم أبطلها يا ربنا على ما آتيت وأنعمت، على ما آتيت وأنعمت، على ما آتيت وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، أبطل يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين. الله أكبر. ومن شر حاسد إلى حسد، أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا متينا، أطره يا ربنا يتجدد، أطره يا ربنا يتنقل، أطره يا ربنا صامتا، أطره يا ربنا. اللهم أطل هذا الحسد الصامت، أطله يا ربنا، يأكل الجسد يأكله، يأكل الجسد يأكله، يأكل الفكرة يأكله، يأكل العقل يأكله، يأكل السمع والبصر، يأكل السمع والبصر، يأكل العروق، يأكل العروق، يأكل الأعصاب، يأكل العضلات، يأكل العظام، ييبس المفاصل، ييبس الغضاريف، ييبس الغضاريف. اللهم أطله يا ربنا، يا اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في الفقرات، اللهم اطره يا ربنا من الفقرات، اطره يا ربنا من العضلات، اطره يا ربنا من الاعصاب، اللهم اطره يا ربنا من اليدين، اللهم اطره يا ربنا من المرفقين، اللهم اطره يا ربنا من الرسغين، اللهم اطره من الاصابع، من الاصابع، من الاصابع، من البنانات، من البنانات، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من الاصابع، اطره يا ربنا من الرسغين، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من المرفقين، اطره يا ربنا من المرفقين، اطره يا ربنا من المنكبين، من المنكبين، اللهم اطره من المنكبين، اللهم اطره يا ربنا من الزند، من الزند، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا من اليدين، من اليدين والكتفين والصدر والصدر، اطره يا ربنا اكالا، اطره يا ربنا قتالا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اللهم اطره من الاحشاء، اللهم اطره من الامعاء، اللهم اطره على ورم، اللهم اطره على الم، اللهم اطره على بأس، اللهم اطره يا ربنا على ضر، اللهم اطره يا ربنا شر، اللهم اطر هذا الحسد، اطره يا ربنا من الفخذين، اطره يا ربنا من الركبتين، اطره يا ربنا من الساقين، اطره يا ربنا من القدمين، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا من الفخذين، من الفخذين، من الفخذين، اطره يا ربنا من الركبتين، من الركبتين، من الركبتين، اللهم اطره من الركبتين، من الركبتين، من الركبتين، اطره يا ربنا من الساقين، من الساقين، من الساقين، اطره يا ربنا من القدمين، من القدمين، من القدمين، من القدمين، اطره يا ربنا من الحيوية والنشاط، من الحيوية والنشاط، الله أكبر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قتالا، اطره يا ربنا أكالا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يأكل الجسد، يأكل الجسد، يأكل الفكرة والجسد، يأكل العقل والإدراك، يأكل النشاط، يأكل الحيوية، اطره يا ربنا أكالا، يأكل يأكل يأكل كدابة الأرض تأكل، كدابة الأرض تأكل، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اطره يا ربنا بكلمة كلماتك، اطره يا ربنا بأمرك، اطره يا ربنا بكلماتك، اطره يا ربنا بكلماتك، اطره يا ربنا بأمرك، اطره يا ربنا بأمرك، اطره يا ربنا بالدعاء، اطره يا ربنا بالعمل الصالح، اطره يا ربنا بالتوبة، اطره يا ربنا بالاستغفار، اطره يا ربنا بالصدقة، اطره يا ربنا بالنفقة، اطره يا ربنا بالخلق الحسن، اطره يا ربنا بقيام الليل، اطره يا ربنا بقراءة القرآن، اطره يا ربنا ببر الوالدين، اطره يا ربنا بصلة الأرحام، اطره يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، بلغ بلغ منتهى، عظم أمره، عظم أمره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، قويا متينا، عظيما شديدا، اطره يا ربنا جر إلى سحر، اطره يا ربنا معه العيون، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا معه الأنفس الخبيثة، اللهم اطره وأخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا قطا وكلبا، اخرج ماردا وعفريتا وشيطانا رجيما، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا وشيطان الرجيمة، وشيطان الرجيمة، وشيطان الرجيمة، اخرجه يا ربنا تامع الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا أكالا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا يجمد الدم، اخرجه يا ربنا يجبس المفاصل، اللهم اخرجه يا ربنا يضر، اللهم اخرجه يا ربنا يحرق، يحرق، سبب حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة كل هذه في الجسد، سبب حرارة، حرارة، يبوسه، يبوسه، يبوسه، جفافا، جفافا، سبب الجفاف، جفاف، جفاف، جفاف، يبوسه، يبوسه، يبوسه، يبوسه، يبوسه، يبوسه في الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يريد أن يعطل الجسد، يريد أن يقتل، اللهم أهلك يا ربنا الحاسد الظالم ومن معه ومن معه، اللهم نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا من حسد شديد، من حسد شديد، ومن حقد دفين، ومن حقد دفين يا ربنا، من ضغينة، ومن غلنا أكيد، ومن غلنا أكيد، اللهم نجيه ونجيها ونجينا أجمعين يا ربنا من الحسد الشديد، من حسد صامت، أكال قتال، أكال قتال، نجيه ونجيها يا ربنا، نجيه ونجيها يا ربنا، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره قتالا، اللهم اطره اكالا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطره يا ربنا ابطله، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ابطله، فكه يا ربنا كالحبل، كالحبل المشدود على الجسد، على الجسد، مقيد ومقيدة بالحسد الشديد، بالحسد العظيم، عظيمة. اللهم فكه يا ربنا، مزق يا ربنا، مزق هذا الحبل. اللهم اقتل يا ربنا من معه، اقتل يا ربنا من دخل معه، اقتل يا ربنا من دخل معه، اقتل يا ربنا ثعبانا وحية، اقتل يا ربنا، اقتل يا ربنا كلبا، اقتل يا ربنا قطة، اقتل يا ربنا حية، اقتل يا ربنا أسدا، اقتل يا ربنا نمرة، اقتل يا ربنا لبوة، اقتل يا ربنا ماردة، اقتل يا ربنا عفريتة، اقتل يا ربنا شيطانا، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. حفظا يا ربنا لعبدك، حفظا يا ربنا لأمتك، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. حفظا لنا أجمعين يا ربنا من شياطين الإنس والجن. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله أكالا، اللهم أبطله قتالا، اللهم أبطله مزلزلا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. أبطله يا ربنا مدمرا، أبطله يا ربنا مقيدا، أبطله يا ربنا معصلا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا مسمرا في الجسد، مسمرا في الجسد، اقتله ساما في الجسد، ساما في الجسد، ساما في الجسد. اللهم اقتله يا ربنا يقرب الاجل، اللهم اقتله يقرب الاجل، اللهم اقتله يا ربنا يعذب، اللهم اقتله يا ربنا على النكال، على العذاب والنكال. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتله يا واحد يا صمد، اقتله يا ربنا من عبدك وامتك، اقتله من الوالد والولد، اقتله يا ربنا من البيت والبلد، اقتله يا ربنا من المزرعه، اقتله يا ربنا من المزرعة، اقتله يا ربنا من البيت، اقتله يا ربنا من السيارة، اقتله يا ربنا من السيارة، اقتله يا ربنا من البيت، اقتله يا ربنا من السيارة، اقتله يا ربنا من البيت، اقتله يا ربنا من العمل، اقتله يا ربنا من العمل، اقتله من الحيوية والنشاط، اقتله يا ربنا من الحلال، اقتله يا ربنا من الحلال، اقتله يا ربنا من نعمة، اقتله يا ربنا من نعمة، اقتله يا ربنا من حكمة، اقتله يا ربنا من حكمة، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد، قويا عظيما شديدا. اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرج من عليه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم انزعه نزعة، اللهم يا ربنا اصهره يا ربنا، اصهره يا ربنا، اصهره صهرا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم يا ربنا ازله يا ربنا، دكه يا ربنا دكا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد يا صمد، ابطله يا ربنا أبطله. اضعفه يا ربنا قويا، اضعفه يا ربنا متينا، اضعفه يا ربنا سميكا، اضعفه يا ربنا الآن يا ربنا يتلاشى، الآن يا ربنا يسقط، الآن يا ربنا يحث الجسد، يحث الجسد، يحث الجسد هذا الحسد، كما تحث، كما تحث الشجرة أوراقها الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن يحث الجسد، يحث الجسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، الآن يا ربنا يحث الجسد، يحث الجسد، يحث الجسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، يحث الجسد، يحث الجسد، يحث الجسد، يحث الجسد، يحث الجسد، الآن يا ربنا يحث الجسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، الآن يا ربنا يحث الجسد، يحث الجسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، كل الحسد، الآن يا ربنا يحث الجسد، يحثه حتى، يحثه حتى، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، بسم الله، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج الصدقة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، قد عاش، عاش في الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا مربطا في الجسد، اخرجه يا ربنا ناخرا للعظام، اخرجه يا ربنا رابطا للمفاصل، اخرجه يا ربنا ميبسا، ميبسا للمفاصل وللاصابع وللغضاريف، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا يبس، اللهم اخرجه يا ربنا خسر، خسر، خسر، خسر الدم، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، يبس، يبس، اللهم اخرجه يا ربنا، بخر، بخر، بخر الماء، بخر الماء عن الجسد، اللهم اخرجه على يبوسه، اللهم اخرجه على يبوسه، وعلى جفاف، وعلى جفاف، وعلى جفاف، وعلى جفاف، وعلى جفاف، اللهم اخرجه على مرض عضال، على مرض عضال، على ألم شديد، على ألم شديد، اخرجه يا ربنا على ألم شديد، على ضر عظيم، على ضر عظيم، على ضر عظيم، اخرجه يا ربنا، اخرجه قويا، اخرجه متينا، اخرجه قديما، قد عفى عليه الزمن، قد عفى عليه الزمن، اللهم اخرجه يا ربنا، اقتله يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاء يا ربنا لعبدك وأمتك، شفاء يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا من هذا الحسد الشديد، على الوهن على الوهن، على الضر على الضر، على الشر على الشر، أكالا قتالا، أكالا قتالا يا ربنا، ومزلزلا يا ربنا، ومقيدا يا ربنا، ورابطا يا ربنا، ومعطلا، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ومن شر حاسد إلى حسد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ومن شر حاسد إلى حسد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ومن شر حاسد إذا حسد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل هذا الحسد، أطله يا ربنا أكالا، أطله يا ربنا قتالا، أطله يا ربنا فتانا، أطله يا ربنا فتانا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا مفرقا، أطله يا ربنا مفرقا، أطله يا ربنا مفرقا، أطله يا ربنا مفرقا، أطله يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا يأكل الجسد، أطله يا ربنا يأكل كدابة الأرض تأكل. اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، مزق يا ربنا هذا الحسد، مزقه يا ربنا تمزيقا، قطعه يا ربنا تقطيعا، اللهم يا ربنا بخره يا ربنا من الجسد، يا مبخر البحار بخر عنه وعنها الأحساد، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، ويطهركم تطهيرا، طهرنا يا ربنا، طهر يا ربنا عبدك وامتك، طهرنا اجمعين يا ربنا من الحسد، من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد. اللهم طهارة الان يا ربنا للراس، للعقل، للدين، للعلم، للفكر، للذكاء، للعبقرية، للجمال، للبهاء، للنظارة، للنشاط، للحيوية، للجسد، للجسد، للجسد، للجسد يا ربنا، طهارة من كل حسد، طهارة من كل حسد، اللهم طهارة يا ربنا، ويطهركم تطهيرا. اللهم شفاء يا ربنا بالشافية، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،